وجه هذا السؤال لسماحتكم. إذا رفض أهلي ومن في بيتنا إخراج الخدم أو الخادمات وخشيت على نفسي الوقوع بالمحرم، فما الحكم؟ هل أخرج وأتركهم أو ما هو الحل؟ جزاكم الله خير. عليك أن تفعل ما تستطيع، فهي تنصح أهلك وتبين لهم عواقب هذا الشر وتشير عليهم لما تستطيع، وتغض البصر عنك ولا تخلو المرأة الأجنبية، وتغض بصرك فإن خفت على نفسك فالحمد لله انتقل إلى مكان آخر، أرض الله واسعة، تنتقل إلى مكان آخر وتبذل النصيحة لهم لأبيك وأمك وإخوانك وأخواتك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.